إذا ظهر شعر المرأة في الصلاة قليلا من المقدمة أو من الجانبين هل الصلاة صحيحة؟ وهل إذا علمت من إحدى أخواتها ماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. السبر تعيد الصلاة وإن كان قليل تفطنت وغطته فالحج يرفع عن ذلك. بارك الله فيكم. تقول إذا أخبرتها إحدى أخواتها أثناء الصلاة تستر وحينئذ الصلاة صحيحة. بارك الله فيكم.